مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قال أحد الحكماء: إذا تمكنت من مرتبة فلا تستند فيها إلى آراء خدمك، فإنهم ينظرون إليها بغير عينك، ولكن شاور فيها من قعدت به سنه ممن خدمها ولابسها وأطعه فيها. قال بعض الحكماء: إذا صحبت ملكا فلا تنقلن إليه قول عدو كهيئته دون أن تحسنه تحسينا لا يخرجك إلى اسم الكذب فيه. قال أرسطوطاليس: النميمة تهدي إلى القلوب البغضاء، ومن واجه فقد شتم، ومن نقل إلى أحد نقل عنه. قال حكيم: إذا دعاك ملك أو رئيس إلى طعامه وشرابه فليكن الإعظام له منك أكثر من الالتذاذ بالطعام. قال بعضهم: ينبغي للعالم أن يلين للجاهل، ويتأنى لزوال ما خامر سره بما هو أعلم به منه، حتى ينقله من الشك إلى اليقين، لأن مكافحته قسوة، والصبر عليه إرشاد وسياسة. قال بعض الحكماء: لا تلبس من الثياب مشهورا، ولا تركب من الدواب حرونا، والدابة الحرون التي تقف وتلزم مكانها حين يطلب سيرها أو جريها، ولا تشكو إلى أحد حالك، ولا تعلمه قدر مالك، واجتنب كل حديث تنكره القلوب ويتعجب منه السامع، وإذا مدحت شيئا فاختصر، وإذا ذممت شيئا فاقتصر. قيل رجلان ظالمان يأخذان غير حقهما، رجل وسع له في مجلس ضيق فتربع وانتفخ، ورجل أهديت إليه نصيحة فجعلها ذنبا. قال أبقراط أبو الطب: حدثوا المريض بحال من كان في أصعب مرضه فبرأ، ولا تحدثوه عمن كان في مثله فمات. وقال أبقراط أيضا: أدب العيادة وتشجيع العليل بلطف اللفظ وحسن المقال. قال بعض الحكماء: كن لستر أسرار الملوك أستر منك لقبح الداء في جسدك، فإن إذاعة الداء عيب في البدن، وإن إذاعة سر الملوك متلفة للنفس. قال بعض الفلاسفة: ينبغي أن يكون الإنسان سخياً دون أن يبلغ التبذير، ويكون حافظاً دون أن يبلغ البخل، ويكون شجاعاً دون أن يبلغ التهور، ويكون محترساً دون أن يبلغ الجبن، ويكون ماضياً دون أن يبلغ القحة، ويكون قوالاً ولا يبلغ الهذر، ويكون صموتا ولا يبلغ العي، ويكون حليما دون أن يبلغ الظلم، ويكون آنفا دون أن يبلغ الزهو، ويكون حييا دون أن يبلغ العجز. قال أحد الحكماء: من أفرط كمن فرط، ومن احتفل في غلوه استفل، أي نزل من علوه. مزون الحكمة. قال عبد الكريم بكار: رؤية نصف الحقيقة شر من الجهل بها. قال بلال بن سعد رحمه الله: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. قال فولتير: تستطيع أن تحكم على الرجل من أسئلته أكثر من أن تحكم عليه من أجوبته. قال المتنبي: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. قيل: من أكرمك فأكرمه، ومن استخف بك فأكرم نفسك عنه. قال الشاعر: يطول اليوم لا ألقاك فيه، وعام نلتقي فيه قصير. قال حكيم: اتق من رفعك فوق قدرك. قال حكيم: مشكلات الطائر لا يفهمها إلا طائر مثله. قال هوبيفر: تجارب الحياة هي التي تحدد عمر الإنسان، مثل الحلقات السنوية التي تحدد عمر الشجرة. قال جعفر بن محمد رحمه الله: كفاك من الله نصرا أن ترى عدوك يعصي الله فيك. قال أحد الشعراء: لو أن شعري شعير لاستطعمته الحمير، لكن شعري شعور هل للحمير شعور؟ قال أحد الحكماء: من لم ينفعك حضوره لم يسؤك غيابه. قيل: الحياة عبء ثقيل على بعض الناس، وبعض الناس عبء ثقيل على الحياة. موزون الحكمة. قال أحد الحكماء: من تسرع إلى الأمانة قبل أن يؤتمن فلا لوم على من اتهمه بالإذاعة، ومن نصح قبل أن يستنصح فلا لوم على من اتهمه بالخداع، ومن طلب كشف ما ستر عنه فلا لوم على من اتهمه بخبث الطباع. قال فيلسوف: لا يكن سمعك لأول مخبر ولا ثقتك لأول مجلس. قال بعضهم: انظر إلى المنتصح، فإن أتاك بما يضر غيرك ولا ينفعك فاعلم أنه شرير، وإن أتاك بما ينفعك ويضر غيرك فاعلم أنه طامع، وإن أتاك بما ينفعك ولا يضر غيرك فاصغي إليه وعول عليه. قال أحد الحكماء: ترك تكبير الصغائر مدعاة إلى الكبائر، فإن أول نشوز المرأة كلمة سوء سومحت بها، وأول حيران الدابة حيدة سوعدت عليها. قال حكيم: لا تكن تلميذاً لمن يبادر إلى الأجوبة عن المسائل قبل أن يتدبرها ويتفكر فيما يتفرع عنها. قال أفلاطون: ينبغي إذا عوتب الأحداث أي الصغار أن يترك لهم موضع للجحود لئلا يحملهم المراء أي الجدال على المكابرة. قال حكيم: من المروءة اجتنابك ما يشينك واختيارك ما يزينك. قال أفلاطون: لا ينبغي للأديب أن يخاطب من لا أدب له، كما لا ينبغي للصاحي أن يخاطب السكران. قال أحدهم وقد سمع رجلا يتكلم بما لا يحسن: يا هذا، إنك تملي على حافظيك كتابا إلى ربك، فانظر ما تملي. قال أرسطو طاليس: الجهل شر الأصحاب، وسوء الأدب يهدم ما بناه الأسلاف. وقال أرسطو طاليس أيضا: ليكن غضبك أمرا بين أمرين، لا شديدا قاسيا ولا ضعيفا فاترا، فإن الشديد من أخلاق السباع والضعيف من أخلاق الصبيان. مزون الحكمة. قال أحد الحكماء: القبح أفضل حارس للمرأة. قال أوسكار وايلد: الرجل هو الكائن الوحيد الذي يمكن سلخه أكثر من مرة. قال الشاعر: هي الضلع العوجاء لست تقيمها، ألا إن تقويم الضلوع انكسارها، أتجمع ضعفا واقتدارا على الفتاة، أليس عجيبا ضعفها واقتدارها؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تهيج النساء بأذى، وإن سببن أعراضكم وشتمن أمراءكم فإنهن ضعيفات القوى والأنفس والعقول، وإن كنا لنؤمر بالكف عنهن وإنهن لمشركات، وإن كان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية بالقهر أو الهراوة فيعير بها وعقبه من بعده. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خير خصال النساء شرار خصال الرجال، الزهو والجبن والبخل، فإذا كانت المرأة مزهوة لم تمكن من نفسها، وإذا كانت جبانة فرقت من كل شيء يعرض لها، وإذا كانت بخيلة حفظت مالها ومال زوجها. قال أحد الفلاسفة: المرأة هي نصف المجتمع، وهي التي تلد وتربي النصف الآخر. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات محمد عبد الله وعبد السلام جاد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.